Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan wa ni'amahu wa kamilu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغزو المحسنين سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغزو الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معه رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما فاقتنا اذ علمتنا. اما بعد يقول السيد الامام النووي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين اجمعين في كتابه رياض الصالحين في باب نزول رمضان. وعن ابي هريره رضي الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن رضي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. يعني هذا حديث خاص بس يدل في خصوصه على عمومه بساطة التشريع الإسلامي. كل إنسان على حسب علمه بدخول الشهر يكون ذلك. طبعا لما يكون إنسان يوجد في دولة فيها قاضي فهو يتبع رأي ذلك القاضي في تلك البلدة على البساطة. يعني الطرق الحديثة في استنباط الهلال البدني هي غير مطلوبة، وفي رأي الشخص قد تستعمل للنفي لا للإثبات. يعني إذا اقتنع القاضي أنه لا يمكن أن يدخل الشهر له أن يرد الدعوة، وهي لها نصوص موجودة في بعض كتب الفقه. أما الإثبات لا يثبت بهذه الحسابات مهما كانت. في قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وقال إن أمة أمية، وهذا عليه يتعلق معظم الأشياء الشرعية. يعني دخول وقت، في بعض العلماء يقولوا دخول وقت واعتقاد دخول الوقت. شايف كيف؟ مثلا بالنسبة للمرأة الحيض، الشريعة ما كلفها انه والله تروح تعمل تحليل انه هي لسه حاضت لما ما حاضت او كذا بالتبدل الهرموني الذي يحصل، انما بناه على اشياء بسيطة يمكن لأقل الناس ثقافة ان يمشي على ذلك. وهذا بينطبق على الهلال بهذا الامر. يعني لو نحن عملنا له أبا وعملنا له اشياء، واضح كيف يظل اساسه على الرؤية الشرعية. وكما قلت، مشكلة الإثبات قبل الدخول التي تجري في بعض الأحيان يمكن للقاضي أن يتخلص منها، بأنه إذا هو اقتنع قناعة مطلقة بأنه لا يدخل الشهر في هذا الوقت له أن يرد الدعوة. وهذا مذكور عن بعض علماء المذاهب في قضية القضاء. فلذلك الواقع يعني هون يوجد اصطياد بالماء العكر بشكل واسع، واضح كيف؟ هذا لا يحتاج إلى كلام كثير، لأنه هذا في عظمة شرعية في بناء أمور عبادتك على إيش؟ على بساطة، على أمور. لما الله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بناه على أمر بسيط، ما بنى على ساعة ولا غير ذلك. نحن عندنا ساعات، في عندنا تقاويم، في عندنا علوم، في عندنا كذا، هذه قد توجد وقد لا توجد، والإنسان مع وجودها قد يخطئ. يعني نحن شو منظن أنه الكمال في ذلك، أنه هي ما بتخطئ أبدا، لا بتخطئ، واضح كيف؟ ولذلك يعني هلأ أطلعنا من مشكلة، دخلنا بمشكلة. هلأ التقاويم الجديدة بيسووا لك إياها على زاوية 15 وزاوية 18. أنا على حسب معرفتي بالوقت العشاء في اختلاف بين زاوية 15 و18. ليش بيساووا بالفجر؟ هلأ أنا ما فهمتها، واضح كيف؟ يعني نحن بنطلع من قضية نفوت بقضية أخرى، لاحظت كيف؟ هلأ في تقويم مكتوب، يعني هذا اللي على الكمبيوتر بيعملوه، في منه مكتوب على 15 ومنه على 18. أنا بفهمها هي بالنسبة لوقت العشاء لأنه في اختلاف بين الفقهاء. 15 هو غياب الشفق الأحمر، و 18 هو غياب الشفق الأبيض. هذا في عليه خلاف بالنسبة لصلاة العشاء. بالنسبة لصلاة الفجر ما أظن أحد من العلماء على الإطلاق قال أن الفجر يدخل بظهور الشفق الأحمر. فلذلك أنت تلاقي برنامج محطوط على 15 أو على 18، لكن محطوط وين؟ بالفجر وبالعشاء. لاحظت فيه؟ يعني محطوط في موضع لا ينبغي أن يوضع. هذا ليش أنا بذكر؟ وإن كان يعني في بجوز يكون في بعض التعقيد على بعضكم، أنا أذكره عشان أقول لك إنه يعني مو مفكر حالك، يعني إنه إذا كان هلأ أجيت على الطريقة العلمية الحديثة خلاص أنت خليت من الخطأ. بيجوا هذول بعد 50 سنة إذا الله كتب إنه يجي بعد ناس بعد 50 سنة بده يضحك علينا كثير، شوفوا أول قضايانا وأساليبنا بدائية جدا. لكن أنا تنبه على هذا الأمر. يلي بيعتمد بتقويم الفجر على 15 أنا ما اطلعت، يلي عنده اطلاع يصلحني. شايف أنا ما اطلعت على عالم أو فقيه من الفقهاء قال إنه الفجر يدخل بدخول الشفق الأحمر، وهذا في ظاهره مخالف للآية. الآية شو بتقول؟ حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما أجل الخيط الأحمر أبدا. لاحظت كيف؟ واضح كيف؟ وهذا قد يكون يعني في فوارق في أشياء. فإذا كل واحد عم يعتمد على تقويم، الآن ما عم يعتمد على الوثنان هي القديمة الله يرحمه ديك الأيام، عم يعتمد على تقويم، هو بيعتمد على 15 على الزاوية 15، هي قدر الزاوية قديش زاوية الشمس من الأرض أو الأرض من الشمس. واضح كيف؟ فإذا الواحد عم يعتمد على هذا التقويم تبع أبو 15 وظل يأكل ويشرب حتى يظهر الخيط الأحمر، فهذا عند العلماء قد بطل صومه. فلذلك في هذه المسألة وفي غيرها بدي أرجع أنا لخصها، في عنا أمر بسيط وبه ربط الشرع هذه الأمور. لاحظت كيف؟ ربط الشريعة مواقيت الصلاة. لما أنت مثلا على ساحل البحر وتشوف غربة الشمس خلاص هذا بالنسبة لك، واضح كيف؟ لما يكون في مناطق أخرى غير واضح تماما لك أنه تسأل أهل العلم. ليش؟ لأنه سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما أنه هذا في مواقيت الصلاة وبينطبق على مواقيت الصيام، بينطبق على إثبات شهر رمضان، بينطبق على قضايا الحيض للمرأة وعلى أمور أخرى مما نقول. تلاقي الناس يعدوا بيحكوا فيها تعرف الصراحة شو فيها، يعني أيام يعدوا بيحكوا بيروحوا وقت الصلاة عشان يحكوا بها الأمر هذا، لا اليوم وقوف عرفة كان مضبوط لا مو مضبوط، شايف كيف؟ هن اللي عم يصلوا كذا، يعني هون هو ضيع الجمل الكبير أو ضيع الركيزة العمود الأساسي بدينه، واختلف في جزئية لو ظل يتكلم بها 60 عاما ما بيحسن بيثبت، يعني ظل بعض الناس عندهم هذا الرأي وآخرون عندهم رأي آخر. لاحظت كيف؟ فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وهذا بينطبق هذا الوصف على كثير منا، نحن بس شاكرين ناخذ ونعطي. واضح كيف؟ بعضنا بيستدل بالعلم، انا ما عم اقول لك انه ما في شيء اسمه علم حديث، لا في علم حديث، في حقائق وفي اشياء مبنيه. لاحظت كيف؟ لما انت تثق في ثقتك بالقران هذا غلط. لاحظت كيف؟ العلم الحديث مو مثل القران، والعلم الحديث صناعه بشريه، والصناعه البشريه فيها شيء صح وفيها شيء غلط. لعله اذا بتقارن العلم الان مع او علم النزوم وعلم دخول اوقات كذا مع العلم قبل مئات السنين بجوز يكون متطور وكذا، لكن هو ما عدا طوره او كونه انه هو من علوم البشر. لاحظت كيف؟ وهنا ياتي الخلل، يعني شريعتك ما فيها خلل لما كانت من قبل الله سبحانه. أنت بصير بالشريعة خلاص لما نحن نطبقها. واضح كيف الفكرة؟ يعني أي شيء ينتقد على شرعنا أو على ديننا شو هو هذا الانتقاد؟ وجه الانتقاد لي أنه تطبيق بشري خاطئ. لاحظت كيف؟ هذا التطبيق البشري الخاطئ هل تستطيع أن تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا، نسبته إلى الله سبحانه وتعالى هي محض الخطأ لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا. سيدنا النبي شو قال: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما سمعت، فما قضيت له بحق أخي فإنما أقضي له بقطعة منا. وين إجا الخلل؟ إجا الخلل من التشريع الإلهي أنه وضع بينة بشاهدين ووضع يمين، لا. وين إجا الخلل؟ إجا الخلل بالتطبيق. ليش؟ لأنه بعضهم ألحن بحجته، أو بعضهم استطاع أن يأتي بشاهدين يزور، أو الآخر حلف يمين كذب يعني من اليمين الغموس التي ذكرناها في دروس ماضية. واضح كيف الفكرة؟ فهون إلصاق هذا الأمر بدينك هو خطأ شنيع. أنت ينبغي ألا تفعله، وإذا غيرك فعله أنت ينبغي ألا تستطيع بذلك. ليش؟ لأن هنا النقص أتى من التطبيق البشري، لم يأتي من التعليم الإلهي لنا. الله سبحانه وتعالى كامل في ذاته، كامل في صفاته، كامل في أسمائه، كامل في أفعاله. واضح كيف؟ وين إجا الخلل نقص؟ لما وصلنا لمستوياته، بمستوياته يبدأ الخلل والنقص. ننتقل إلى باب آخر. طبعا هذا الباب يجوز واحد فكر حاله أنه مو له الحكي، لا، لكل واحد من الحكي. واضح كيف؟ يعني هون شهر رمضان كشهر من شهور الطاعات ومن شهور النفحات من المواسم الإلهية المعروفة، ينبغي لي وينبغي لك وينبغي لكل واحد أنه يرتفع شوي في أخلاقه الحسنة. واضح كيف؟ يعني إذا كان واحد بيساعد 10 أشخاص سنة، لازم يساعد 11 أو 12، خلينا يعني نحطها بالأرقام المجردة. وإذا كان هو يصلي ركعتين بالليل يساويهم 4 ركعات السنة، وإذا كان هو يختم ختم بالقرآن يساوي ختم 10 صفحات، وهكذا. عرفت كيف؟ والنواحي السلبية أيضا يدخل، يعني إذا كان واحد خلقه ضيق ودائما بيغضب السنة بده يضبط نفسه شوي، لاحظت كيف؟ وإذا كان بخيل بده يخرج شيء من ماله، وإذا كان هو واضح عنده كذب، لاحظت كيف؟ بده يحاول يضبط نفسه عن هذا الكذب الذي يحصل له، وهكذا. فلذلك هذا الموسم يعني الواقع هذا كله، وإن كان بعضنا قد يظن خلاف ذلك، هذا كله مأخوذ من المرسلين الذين أرسلهم الله تعالى لنا. فقا يا باغي الخير أقبل، ملك عم يقول يا باغي الخير أقبل. شو يعني يا باغي الخير أقبل؟ يعني أنت إذا أنت عم تقصد أنه تفعل شيء من الخير، هلأ برمضان لازم تزيده، مو عادتك برمضان لازم تكون كعادتك في شعبان أو غيره من الشهور. واضح كيف؟ بعدين ويا باغي الشر أقصر. عرفت كيف؟ يعني كمان إذا في أخلاق مذمومة، إذا في أفعال دنيئة، إذا في أفعال مكروهة أكذا، لازم أنت تحاول شو تساوي؟ تقصر منها أو تأخذ منها بعيدا. فلذلك بواب الباب بقوله: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر أواخر منه. شو يعني؟ يعني أنا عندي طبع معين، هذا الطبع بدي أمشي على خلاف، أحاول عود نفسي على أكثر، على باب أكثر من الإنفاق، على باب أكثر من الصلاة، على باب. واضح كيف؟ وهكذا. وهي سنة نبوية مطهرة مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صلى الله عليه وسلم كان معدن الجود والكرم دائما في جميع أوقاته وفي جميع أحواله، لكن لما يأتي رمضان كان الصحابة كانوا يلمسون منه خلاف ذلك يعني أكثر. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. واضح كيف؟ يعني هذا الخلق مو أنه كان مخالف في رمضان في شعبان أو غيره، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. هذا هي سنة نبوية مطهرة جرت لنبينا، كل واحد منا ينبغي أن يجد لنفسه موضعا أو موقعا في هذه السنة أو في غيرها من السنن المشابهة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشرة إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، متفق عليه. يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الله بغير شهر رمضان كان يعجز عنها فطاحل وأكابر لكم. لما يجي رمضان ويوصف بهذا الوصف من قبل السيدة عائشة، شو يعني لما نقول من قبل السيدة عائشة؟ يعني كان في داخل بيتي وفي خارجي على هذا النمط صلى الله عليه وسلم من الجد والاجتهاد. فلكل واحد منا يجب عليه ببركة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يري من نفسه لربه، يري شيء من الجد والاجتهاد في ذلك. باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله ووافق عادة له، لكأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم، متفق عليه. يعني الإنسان اللي له عادة في صيام معين له أن يصوم. لكن يعني هذا الباب وإن كان يعني فاتنا في هذه السنة، لكن إن شاء الله ما إذا كان الله أحيا بعضنا لسنوات أخرى لا يفوت هذا الأمر. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الغيابة بالغين المعجمة وبالياء مثناها من تحت المكررة، يعني غيايا، أنا قرأت غلط، غيايا لأنه ياء مكررة، قال غيايا وهي السحابة. نعم، هذا ورد في حديث إيش بفضل سورة البقرة وآل عمران، فهما سحابتان أو غيايتان أيضا. فإذا هنا تحديد هذا الشهر بأنه 29 أو 30 يوما، هذا التحديد من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في هذا المعنى: ولتكملوا العدة، واضح كيف التي رسمها الله سبحانه وتعالى لنا. نشوف صيام غيرنا بتلاقي صار في إضافات وشبيه، حتى ما يصير هالإضافات أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتقدم رمضان بشهر بصيام يوم أو يومين إلا لمن كانت هذه عادته. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ليش أبو رضي الله عنه؟ ماذا؟ أنه أبو ياسر صحابي مات تحت التعذيب في مكة، وأمه أيضا صحابية سمية قتلها أبو جهل قبحه الله في مكة. قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا يوم الشك، وشو هو يوم الشك؟ يوم 30 شعبان. عند الحنفية على إطلاقه يعني أي يوم من أيام 30 شعبان. بعضهم قيدوا بأنه بيكون في غيم وفي يعني عدم رؤية صحيحة للهلال في ذلك اليوم. واضح؟ إذا شو هو يوم الشك؟ هو آخر يوم من شعبان، على الخلاف بين العلماء هل هو بإطلاقه أو بوجود عوامل أخرى جوية. هلا صاير العوامل الجوية عامة، واضح كيف؟ شو عنا؟ في عنا نحن الجو والبيئة كلها تغيرت بسبب هالأشياء التي نفعلها من الوقود والمحروقات وما إلى ذلك. فكل بلادنا تقريبا، مو بس بلادنا، حتى بلاد العالم كله، يعني الكرة الأرضية كلها صار في عليها مثل سحابة من هذه الأمور. واضح كيف؟ فلذلك يعني نحن إذا لجأنا إلى الوسائل الأخرى من ضوابط الوقت الساعات أو غيرها لضبط هذه الأمور قد يكون هذا صحيح. لكن هذا كما في علة، شو هي العلة تبعه؟ العلة تبعه أنه أحيانا بيكون في انكسارات، الذرات الملوثة للجو تعمل انكسارات، فترى الشمس قبل طلوعها وترى الشمس بعد غروبها. واضح كيف؟ وما أظن أحد يعني بالمنطق أنه يأكل ويشرب الشمس طالعة، يعني في أشعة شمس في طلوعها أو غروبها. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني هنا إذا بدك تأخذها بالحساب المجرد هي الشمس غربت، طيب والصالب يعني صالب في بعض المدن هنا انه ناس اكلوا من ساعه الشمس عم يشوفوه. لاحظوا فيه شلون هيك؟ مو خطا بالحساب في ظني، انما هو خطا لانه التلوث الجوي بيعمل انكسارات، فالانكسارات تعكس اضواء غير موجوده. وما اظن انه احد يقول بجواز الاكل اذا كانت الشمس طالعه. فلذلك انتبهوا لهالامور. يعني هون النواحي العلميه تحترم على قدرة مو أكثر من قدرة. شايف في ناس بيعطوا الإطلاق للنواحي العلمية. هون أنا بحكي عن نفسي، لما درسونا الفيزياء بالمدرسة قال كل القوانين اللي عم تدرسها هي عم بفرضية الخلاء. شو يعني الخلاء؟ يعني ما في هواء. شايف هذا ما له تطبيق عملي، ما له تطبيق عملي في حياتنا، لأن أنا ما وجدت، أنا ما طلعت على مركبة فضاء حتى أوجد فيها بمنطقة خلاء، عرفت فيه؟ وهون كما أنه ينطبق على هذه القوانين الفيزيائية اللي هي أساس كثير من العلوم الحديثة، ينطبق على كثير من القوانين الأخرى. لاحظوا فيه؟ يعني لما أنت عم بتحسب، عم يحسب لك الكمبيوتر أنت تطلع الشمس أنت تغرب، الكمبيوتر ما حسب لك العوامل الملوثة بالجو التي تعكس أشعة الشمس مع عدم طلوعها أو عدم غروبها. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك هذا الإطلاق بحد ذاته في عليه مشكلة، واضح؟ وهذا بيقودنا لشيء، بيقودنا لشيء بيزيدنا معرفة بالله سبحانه وتعالى. شو هي؟ إنه أنت يا أيها الإنسان أنت مقيم، واضح؟ مهما حاولت أن تطلق نفسك من هذه القيود تظل مقيدا، واضح؟ الله سبحانه وتعالى له حضرة الإطلاق. وأكثر ناس فهموا القضية من الناس هن ساداتنا الأنبياء. ساداتنا الأنبياء هن اللي فهموا هذه القضية أكثر منا بكثير. نحن منقيد نفسنا بأمور. سيدنا إبراهيم هذا وارد بالصحيح، ما حدا له حق إنه يعترض عليه. سيدنا إبراهيم يلقى أباه يوم القيامة، واضح؟ هيك وارد بالبخاري. بيبدأ بلومه، يعني هيك انت ساويت بحالك، وهلا بيقول له اليوم انا اطيعك ولا اعصيك ابدا. بيقول له طيب مسك فيه وانا بدي احاول اجتاز الصراط. ما يكون واحد متحدث مثل حكايته، يقول له لا انت خلص صراط الهي انه على النار. لاحظ كيف هون سيدنا ابراهيم يعني مو عارفان هذا النار. أنا ما لازم أسأل حالي من أي باب سيدنا إبراهيم عم يعمل هذا؟ طبعا هي ما فشلت محاولته، لأنه خلال الطريق تبدل إلى صورة زيخ فسقط منه وتهاوى في جهنم. لاحظوا كيف؟ لكن هون معرفة سيدنا إبراهيم بالرحمة الإلهية الواقعة أطمعته في إيصال أبيه إلى الجنة. لاحظوا كيف؟ هون في عندك إطلاق. فالقيد هو وصفنا وليس وصف الله سبحانه وتعالى. حتى الله سبحانه وتعالى في أوصافه لما أنا أحكي لك عن إطلاقه هو سبحانه وتعالى منزه عن إطلاقي الذي أطلقه، لأنه إطلاقي ليش؟ بذهني وبذهن غيري ممن سمع بكله قيود. عرفت كيف؟ ما بدي أعقدها وفلسفة كثير الأمر. لاحظوا كيف؟ لكن الواقع هون كل شيء نحن نتعاطاه بيكون محصور. شلون يعني أنا بصري محصور بهالمكان، وشلون سمعي محصور بشيء؟ أيضا عقلي محصور، عرفت كيف؟ وكل تصرفاتي محصورة. ولذلك الله سبحانه وتعالى له حضرة الإطلاق في هذا كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم هذا قرأنا أظن بعد حديث سيدنا عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ننتقل لباب آخر، باب ما يقال عند رؤية الهلال. طبعا هذا مو خاص في رمضان، هذا برؤية الهلال مطلقا، يعني نتعلمه في شوال وفي ذي القعدة وفي جميع الأشهر. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهلا علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال رشد وخير، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هلا بيجي واحد شاب عنا أو من يلين ببلاد الله يقول لك شايف هذا المسلمين قديش نكر فيه، يقول اللهم أهلا وعلينا باللبن والإيمان، واضح؟ هذا له حركات معينة، شايف كيف؟ له قوانين فلكية وبيطلع بالوقت الفلاني. كل شيء في الكون له مبدأ، شايف كيف؟ شلون أنا مكون من جسم وروح؟ كل شيء في الكون كذلك، له قوانين ظاهرة تعلق بها الآخرون وبعض شباب المسلمين، حتى للأسف صار في منهم ملاحدة، واضح كيف؟ وفي له سبب روحاني، واضح كيف؟ كون له سبب روحاني ما بينافي ذلك، ما بينافضه، بتناقض في ذهننا، أما هنيك ما بتناقض. لاحظ كيف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأبي وأمي كان إذا لما كسفت الشمس شو سوى صلى الله عليه وسلم؟ فزع. ليش فزع؟ لأنه أصل هذا النور من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا نور الشمس الذي به الحياة. عرفت كيف؟ بيجي واحد مثل حكايتي بيتحذلق وبيتفلسف، شو بيقول؟ بيقول لا، هذا أجى القمر حال بين الشمس وبين الأرض فانحجر النور. واضح الفرق؟ يعني هذا ما بقول إنه تفسيره غلط، لكن هذا عرف شيئا وغاب عنه أشياء، نظر إلى الأمر من ماديته المحضة وغاب عنه ناحية الروحانية. لما قال صلى الله عليه وسلم لعب هذا الذي تسمع صوت ملك، هذا ما بيتناقض مع العلم الحديث لما يقول لك إنه هي شحنة كهربائية بتعمل هيك. ليش؟ لأنه هي بالمادة هي التقاء شحنة موجبة وسائل اللي بيعطي الصوت، لكن هذا الصوت له معنى روحاني. من الذي يأتي به؟ يأتي به ملك من الملائكة، واضح كيف؟ ولذلك شرع لنا أن مثل ما في القرآن مذكور يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، واضح كيف؟ فهذا تسبيح من الرعد. لاحظت كيف؟ ما بدي أن أكون أو أحد يكون في عمى بالماديات عن الروحانيات، واضح كيف؟ كل شيء مادي تراه في حياتك على الإطلاق بلا استثناء له معنى روحاني، له جنود خفية عنك، له أشياء لا تراها. طبعا في أشياء روحانية مطلقة، لكن ممكن شيء هيك، لكن حتى الأشياء المادية التي تتعاطاها لها معنى روحاني. يعني أنا أديش أكلت وشربت من أول ما أنا خلقني لهلا؟ والله ولا مرة أكلت أكلة مثل هي اللي بيقول عنها سيدنا ابن مسعود إنه كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ شو هالطعام وشو هالغذاء وشو هالأكل هذا يلي عم يأكلوه؟ أنا طول عمري ما قلته. لاحظت كيف؟ أنا عندي اعتقاد إنه الطعام دائما يسبح. لاحظت كيف؟ لكن أنا ما سمعت تسبيح الطعام. لاحظت كوني ما سمعت تسبيح الطعام مو بينفي إنه يكون الطعام يسبح. لاحظت كيف؟ كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل على كنا يعني تقصد الاستمرار والدوام. كيف كانت عادته؟ الله يمنيهم على العادة ويطعم بياها، واضح كيف؟ هيك كانت عادته. فلذلك أي واحد منكم مغشوش بالعلم أو مبهور بالعلم أو مأخوذ بالعلم بيشوف إنه العلم هو كل شيء، معلش يا أخي رش عليه شوي، هذا العلم اللي عندك رش عليه شوي بالروحانيات. الواضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى من وراء كل ذلك. ولذلك في كثير من آيات القرآن، في كثير من المعاني، في كثير من الوقائع تبين لك أن الأمر المادي بدون المعنى الروحاني لا يغني فضيلة. هلأ قارون كان مضرب مثل في كثرة ماله، لما خسف الله به الأرض شو استفاد من هذا المال؟ يحسب بهذا المال جيش جيوش وجنة جنود ويعمل دولة، واضح كيف؟ لما خسف الله ما هذا يمكن كان يحيوب إلى ما ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لما الله سبحانه وتعالى أهل قومها، واضح كيف؟ وهي صارت، هي بيذكروها بكتب ما بعرف كتب الأدب أو غيرها، إنه في ملك من الملوك عمر قصر وتحدى أي واحد إنه يورجيه عيب بهالقصر، يفوتوا هالمهندسين يفوتوا. طلعوا ما في عيب نوف شايفي. بعدين فات واحد هيك درويش على البركة قال له هذا القصر في عيب كبير. قال له شو العيب اللي فيه؟ قال له أهله بيموتوا بيتبدلوا، هاي عيبه. لاحظت كيف؟ جاب له عيب من معنى آخر، من نظرة أخرى نظرة إليها. لاحظت كيف؟ يعني شو أنا إذا متت شو استفدت من هالقصر اللي عايش فيه؟ القصر ظل قائما، لكن أنا شو استفدت؟ الملك اللي يتحدى الناس إنه هذا القصر ما في عيب، إذا هذا الملك مات شو استفاد من عدم وجود عيب في هذا القصر؟ ما استفاد شيئا. ولذلك هي غش، عم تغشوا حالكم، واضح عم تضحكوا على حالكم، او غيركم عم يضحك عليكم به. عرفت كيف؟ انتم يا مسلمين الله سبحانه وتعالى اعطاكم كنزا عظيما ولا يوجد على الاطلاق. انا هذا اعتقادي، وانا سالت عنه بعض غير المسلمين ووافقوا على ذلك. لا يوجد على الاطلاق تشريع بالدنيا كلها جمع بين الماده والمعنى كدينك. لما نحن كمسلمين ننحرف يمين او يسار هذا غلط. يعني انا بقول لكم يا اهل الاسف، عم اسمع قصص، في شباب عم يشتغلوا بالسحر، في شباب عم يشتغلوا بالجن، هذا خطا، والمادية المحضة خطأ. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه هذا هو عم يستعين بشيء غير الله سبحانه وتعالى، وهذا عم يستعين بشيء غير الله سبحانه وتعالى. هذا عم يغفل الجانب المادي إطلاقا، والآخر عم يغفل الجانب الروحاني إطلاقا. لاحظت كيف؟ وكل هذا باسم إيش هذا تبع المادة؟ باسم شيء عم إيش عم يكون؟ باسم العلم، اسم الحضارة، واسم التقدم، اسم الرقي. في قرون اسمها القرون الوسطى. اي والله هي قرون وسطى يا سيدي. ليش؟ لانه باللغة العربية الوسطى هي الافضل. عرفت كيف؟ هي قرون وسطى اللي كان فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اي والله هي قرون وسطى. ليش؟ لانه هي اوضحت للبشرية ايضاحا ما جرى مثله لا قبله ولا بعده. ولو لم يكن من هذا الإيضاح إلا هذا الكتاب العظيم الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، لكفى به نعمة، ولكفى به شرفا، ولكفى به كنزا، ولكفى به إيضاحا، ولكفى به علما. حتى علم، عرفت كيف؟ يقول سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء. لاحظت كيف الفكرة؟ فلذلك هذه المصيبة نحن عم نقع فيها، نحن هذا الخلل نحن عم نقع فيه. عرفت كيف؟ اسم ايش؟ اسم الحضارة، واسم الرقي، واسم التقدم. شو يعني؟ ننبذ الروحانية. بجوز انت تعيش عمره كله هيك، مو انت واحد غيرك يعيش عمره كله هيك، هو نابذ للروحانية. طيب ولما ينتقل لعالم البرزخ، ولما ينتقل للآخر شو بيساوي بحاله؟ وين صفية الماديات؟ هذا الجسم اللي انت اعتمدت عليه وين صفية؟ ذهب. لاحظت كيف؟ المال اللي اعتمدت عليه وينه؟ راح. الأولاد اللي اعتمدت عليهم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لاحظت كيف؟ العقل اللي اعتمدت عليه وينه؟ لاحظت كيف؟ كان عندي نظر قوي، هلا أنا بلا نظرات ولا مكشوف. عرفت كيف؟ خدع على كل القوة، مو بس على هذه القوة. خدع على قوة النظر، خدع على قوة السمع، خدع على قوة العقل، خدع على القوة كلها. يعني كون الله سبحانه وتعالى أعطاك، هو العطاء من الله سبحانه وتعالى، كونه سبحانه وتعالى أعطاك هذه القوة لبرهة من الزمان، مو معناته أنت صرت ملك زمانك، لا صرت أعلم في زمانك. لاحظت كيف؟ بدك تحترم من هو فوقك. واضح كيف؟ لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن سيدنا جبريل عن الله سبحانه وتعالى، والله كلنا بننطقطق رؤوسنا ونضعها. واضح كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمع. واضح كيف؟ لما قال هذه الحقيقة صلى الله عليه وسلم شو بدنا نساوي؟ مو بع إيه سيدي، ليش أنت تزوجت السيدة صفية وكانت مدري شو؟ لك أنت بين عم تحكي؟ طلع على برا، مو مقامك هذا. يلي تزوج السيدة صفية هو الذي قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. واضح كيف؟ ليش هيك عمله؟ على إيش عم تقول له؟ لا ليش هيك؟ أنت بدك تحاكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هلا يلي أبوه إذا كان عنده علم، يعني في معظم ما عنده علم، إذا عنده علم يعني بيسع بكشبان أو يمكن أقل الكشبان الواع، هو بده يحاسب الذي قال علمت كل شيء وتجلى لي كل شيء. نسأل الله أن يوفقنا لما في رضاه، صلى الله على سيدنا محمد.